إذن ما حكم هذا المقطوع حاتم؟ ميت نجس صح؟ ألا نأخذ شيئا من هذا الحديث مما يعد من القواعد الفقهية؟ نعم. استنبط الفقهاء رحمه الله قالوا ما أبين من الحي فهو ما أبين من الحي فهو كميتته. ما أبين من حي فهو كميتته. اشرح لنا هذه القاعدة. إذا كانت ميتته حرام فهو يأخذ أنه فهو يأخذ حكمه المقطوع. مقطوع نعم. مقطوع يأخذ حكم الميت فهو حرام، وإذا كان حلال فهو يأخذ حكم حلال مثل السمك. طيب رجل وجد رجل جرادة وأكلها حلال. كيف حلال؟ نقول ميتته حلال طاهر، لأن ميتة الجراد في الأصل حلال صحيح. رجل وجد ذيل سمكة فأكلها صح؟ كيف؟ لأن ميتتها حلال. استفدنا فوائد. نعم. عرفت النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان. كيف أخذنا هذا؟ لأن هذا في إيلام للبائع. نعم. منها وهي حية. وقلنا على هذا يعني لا يجوز قطع شيء من البهيمة وهي حية إلا لمصلحتها أو مصلحة صاحبها. متى يجوز قطع شيء من البهيمة لمصلحتها؟ نعم. يسري هذا المرض إلى بقية البدن إلا يقطع هذا الجزء المريض فيقطع هذا، وهذا لمصلحته هي. نعم. متى يقطع شيء من البهيمة لمصلحة المالك، أو متى يلحق الألم وتؤلم البهيمة لمصلحة المالك؟ مصلحة المالك كالخصاب، فهذا يعني في أطيب لله. نفلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين مخصو موزوئي أو مخصيي. نعم. فأنا أقول في فائدة للمالك فيجوز يعني خصال الشاة، ولكن قلنا لابد من يكون إنسان ذي خبرة في يعني هذا الشيء. نعم. وكذلك واسم الابن واسمها لماذا؟ لو أن رجلين اشتركا في إبل أو غنم شركة أعيان أم أوصاف؟ شركة أوصاف. أوصاف شركة عيان فيما لو كان المال واحدا بينهما. شركة نعم شركة الأوصاف أن يتميز كل بماله ويشتركان في خمسة أمور. طيب أراد أن يميز كل واحد بهائمة بعلامة بكي البهيمة يصح؟ لا بأس. قيل في الآونة الأخيرة أن العنز إذا قطعت أذناه يرتفع ثمنه أحب إلى المشتري في لحمه وما أدري ليش. هل يصح قطع أذنيه لهذه المصلحة؟ يصح ولا بأس؟ يصح ولا بأس؟ بخلاف ما كان يفعله المشركون من تسيب السوائب وبحر البحائر. نعم. وهي أن البهيمة عندهم كانت إذا بلغت، وهذه في الشريعة الجاهلية، إذا بلغت فإنهم لا يطأوا يعني لا يركبونها ولا يحلبونها، وربما قطعوا آذانها وسيبوها، وكانوا يفعلون هذا إما حتى يرتفع ثمنها أو ليبينوا أنها من القرابين. أنها من إيش؟ من القرابين. طيب في شيء؟ نعم. بالحق تنحب لأهل العلم ويؤخذ من فعل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لما قدم المدينة فأمر مدينة أمر أهلها بكف الإلام الحيوانات فقط. جيد. نعم. الإنسان إذا قطع عضو منه شكون حكم هذا المقطوع؟ طاهر. أيلحق بهذا المقطوع شيء؟ الدم. على القول، على القول الراجح أنه طاهر حتى ولو كثر. هل فيه ما يدل على ذلك أيضا؟ لا لجميعه تقريبا. ويصلون فيها ولم يثبت أنهم يخلعونها أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بخلعها. تمام. نعم. مسكة الفأرة، الفأرة لا مسك لها، الفأرة لا تفرز في مسكا، فأرة المسك في الغزال صحيح؟ ما هذه؟ عارف بها؟ نعم تستخرج منه وهو حي أم بعد موته؟ نعم تستخرج منه وهو حي، هذه تستثنى، لا تكون نجسة. هل في شيء آخر؟ نعم. ما هي الطريقة؟ ما فهمت. الطريقة يعني حيوان يلاحقونه بعد التصيد، لكن يضطرون مثلا لسرعته بقطع بعض لتعطيه. يقطع، تقطع أطرافه حتى يموت. طيب وهذا المقطوع كله ايش حكمه؟ حلال؟ فيه دليل؟ لا لا. كمال ما حضر. لا هذه مسألة أخرى. نعم فعل الصحابة ذلك. دل ذلك على الجواز. طيب إنسان قطع عضوا من ميته شو كل حكم؟ هل أن الآن مناط الحكم متعلق بما لو كان الحيوان حيا أم ميتا؟ ما فهمت من السؤال. الآن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. طيب هل هنا وهي حية شرط للحكم على أن المقطوع ميت، بحيث لو أنه قطع قطعه من البهيمة وهي ميتة فهو ليس بميت، أم ماذا؟ فهمت السؤال؟ ما فهمت السؤال؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هل قوله عليه الصلاة والسلام وهي حية شرط في الحكم على المقطوع بأنه ميت؟ يعني بمعنى لو كانت البهيمة ميتة وقطعنا منها ايش يكون حكم المقطوع؟ وهي حية شرط. يقول هو وهي حية شرط. حسن لا، الميتة الميتة بالتعريف الشرعي حرام، إذا ليس قيدا. هذا قوله صلى الله عليه وسلم وهي ميتة وهي حية ليس قيدا، ليس قيدا، لا يتغير الحكم الحقيقة، لأن الميتة الطاهرة لو قطع بما أنها تحل جميعا لا يختلف، قطع منها وأكلها كلها وقطع منها جزءا لا يختلف الحكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية. الفقهاء رحمهم الله يأتون أو يجعلون هذا الباب، باب الآنية، من ضمن كتاب الطهارة، مع أن المتبادر إلى الذهن أن الآنية تذكر في كتاب الأطعمة، حيث أن الطعام هو الذي يوضع في الآنية ليستهلك. ولكن لما كانت الطهارة بالماء، ولما كان الماء جوهرا سيالا لا يمكن أن يستعمل إلا بوضعه في إناء، فقد أدخل الفقهاء رحمهم الله الآنية في كتاب الطهارة وجعلوا لها بابا، هذا في الغالب. والآنية هي الوعاء، هي الوعاء. وقوله باب الآنية، الآنية جمع، جمع إناء، فإناء إذا جمعتها صارت آنية، وهي الأوعية. واعلم أن الأصل في الآنية الحل، الأصل فيها أنها حلال ومباح، من أي مادة كانت إلا ما يستثنى، قد تكون من حديد، من نحاس، من خشب، من خزف، من فخار، نعم، من بلاستيك، من الألماس، يمكن من الجوهر، من الياقوت، من أي مادة. فإذا جاءنا شخص وقال هذه الآنية لا يجوز استعمالها، نعم، نطالبه بماذا؟ نطالبه بالدليل، نطالبه بالدليل. ولو أنه لم يأتي بدليل فإنه يحكم عليه بأنه مبتدع كما قال أهل العلم، لأنه حرم ما أحل الله. والدليل على ذلك قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام للإباحة. فهذا أصل كبير في الشريعة، أن الأصل في الأشياء والمعاملات الإباحة، حتى يقوم دليل على التحريم. في الأصل خلق لكم، اللام للإباحة، إلا ما قام الدليل على تحريمه، هذا أصل. نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله: والآنية قد تكون إما محرمة لذاتها، يعني إذا قام الدليل على تحريمها، إما أن تكون هذه الآنية محرمة لذاتها، أو أن تكون محرمة لغيرها كما سيتبين. أما أن تكون محرمة لذاتها مثل أن يتذهب الفضة كما سيأتي، أو أن تكون محرمة لغيرها مثل لو كانت مغصوبة أو مسروقة أو محترمة. المحترمة مثل، لو مثل لذلك بعض أهل العلم، لو وجد الإنسان قحف رأس آدمي فاستعمله للشرب أو لغير ذلك فهذا لا يجوز. عرفت قحف رأسه؟ لماذا؟ لأن الآدمي محترم فلا يجوز له أن يستعمله. وحينئذ يكون التحريم هل لذات الآنية، مع أنه طاهر هذا القحف، هل يكون لذات الآنية أم لغيرها؟ لغيرها، احتراما للآدمي. يقول المؤلف رحمه الله: عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. حذيفة بن اليمان أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حافظ سر رسول الله الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قائمة أسماء المنافقين، وهو من كبار الصحابة ومن شجعانهم. فيوم أن احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يهتئه بخبر القوم الذين أقبلوا على المدينة يوم الأحزاب، وكان الظلام شديدا والبرد قارسا وخاف الناس على أنفسهم بالمدينة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يرغب الناس في من يأتيه بخبر القوم، فسكت الناس حتى قال عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة. ماذا حصل؟ سكتوا. لكن قال: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة. فقام حذيفة رضي الله عنه فذهب فأتى بخبر القوم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. هذا الحديث له سبب، وسببه أن حذيفة كان له دهقان طلب منه أن يأتيه بشراب بالماء، يعني عابد خادم، فأتاه بإناء كان لحذيفة من فضة، وكان عند حذيفة بعض الناس، فلما أتى له به ألقى به، ثم التفت إلى الناس وقال: قد نهيته عن أن يأتيني بهذا الإناء فيه ماء. ثم ساق الحديث وقال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. لا تشربوا، ألا هنا ناهية تجزم الفعل المضارع بعدها، ولذلك كان هذا الفعل مضارعا مجزوما بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والنهي يعرف علماء الأصول بأنه لفظ يتضمن طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، وهي لا النهي المقرون بالفعل المضارع، المقرون بفعل المضارع. والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أو يأتي صارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. والذهب معروف وهو أنفس معدن في الدنيا، والفضة كذلك معروف. ولا تأكلوا في صحافهما، فالنهي يشمل الأكل أو الشرب والأكل. ولا تأكلوا في صحافهما، الصحاف جمع صحف، وقيل إنه إناء يشبه الخمس، يشبه الخمس. فإنها لهم في الدنيا، والضمير يعود على من؟ على الكفار. فإنها لهم في الدنيا، وقوله الدنيا قال أهل العلم سمي الدنيا بذلك إما لدنوها من الآخرة أو لأنها دنيئة دنية رخيصة. ولكم في الآخرة، ولكم الضمير يعود على المسلمين لأنهم المخاطبون الآن. ولكم في الآخرة، والآخرة هي الحياة السرمدية، الدار التي تعقب الدار الدنيا، وسميت بذلك لتأخرها عن الدنيا. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. يستفاد من هذا الحديث ورع الصحابة رضي الله عنهم. من أن يؤخذ؟ نعم. سبب الحديث أن حذيفة رضي الله عنه رمى بهذا الإناء الذي أتاه به دهقانه ولم يستعمله ولم يشرب فيه، فدل ذلك على ورعه. ويستفاد من هذا الحديث أن الرجل قد يخالط الصالحين أو العلماء ويكون جاهلا بالحكم، أو يكون بليد الفكر، لأن الظاهر أن هذا الدهقان قد نهاه حذيفة من قبل لكن أتاه مرة أخرى، فدل ذلك إما على جهله أو نسيانه أو بلادة فكره. إنسان بليد الفكر، يعني ما معنى بليد الفكر في اللغة؟ يعني أنه لا، إذا علم لا يتعلم، لا إذا علم لا يتعلم إلا بمشق، فهو بطيء الفهم. نعم، هذا يسمى بليد الفكر. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وقع في موطن شبهة فعليه أن يدفع الشبهة عن نفسه كما فعل حذيفة رضي الله عنه، لأنه وقع في موطن شبهة فدفع الشبهة عن نفسه. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله امرئا دفع الغيبة عن نفسه، وهذا له أصل، هذا له أصل. فإنه صلى الله عليه وسلم يوما كان مع زوجته صفية بنت حيي، ومر به رجلان قال على رسلكما، أقبلت عليه ليلا وكان في معتكفه وراد أن يشيئها أظن، فمر به رجلان فقال على رسلكما، قال سبحان الله يا رسول الله، على رسلكما أنها صفية بنت حيي، قال سبحان الله يا رسول الله، يعني ما ظننا بك ظن السوء. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأني خشيت أن يقذف في قلبيكما شرا أو شيئا، لأنه لو قذف في قلبيهما والعياذ بالله شيئا نحو النبي عليه الصلاة والسلام لكفر بذلك. إذن ينبغي عليك أن لا تجعل نفسك في مواطن الشبهة، وإذا وقعت في مواطن الشبهة عليك أن تبين حتى لا يظن بك إخوانك ظن السوء، حتى لا يظن بك إخوانك ظن السوء. مثال ذلك، لو كنت أنت من الوجهاء أو الخطبة أو الوعاظ، وكنت في وسيلة من وسائل النقل مثل هذا على سبيل المثال للحظ، وكان في أذنيك سماعات تسمع إلى شريط قرآن أو محاضرة أو شيء مما ينفع، والتقى بك مسلم وأنت كنت تخطف الناس تحرم فيهم الموسيقى، والغالب أن هذه السماعات وهذه الأشياء تستعمل استماع المحرمات، هذا الغالب، فرآك وسلم عليك، فلا بأس أن تقول تريد أن تسمع شيئا مما أسمع من أجل أن تدفع الشبهة عن نفسك. فهمتم؟ من أين أخذنا هذه الفائدة؟ الفائدة سبب الحديث. ويستفاد من هذا الحديث تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، تحريم الشرب من أين أخذنا؟ من النهي وهو الأصل، ولكنه نهي معلل بماذا؟ بأن الشراب في آنية الذهب والفضة للكفار. واعلم أن الغالب فيما ورد النهي فيه أو عنه إذا كان مقرونا بمخالفة الكفار فهو للتحريم، وإذا كان الأمر مأمورا به وقرن هذا الأمر بمخالفة الكفار فاعلم أن هذا الأمر واجب لا مستحب، كما ذكر ذلك أهل العلم. ويتفرع على ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم خالف المشرك، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وكذلك في البخاري، خالف المشركين وفروا اللحى وقصوا الشوارب، أن الأمر هنا للوجوب وأن حلق اللحية حرام. لماذا؟ لأنه قال خالف المشركين، ومخالفة المشركين من الواجبات الشرعية. إذن يستفاد منه تحريم استعمال الآنية، آنية الذهب والفضة للشراب الشراب وللأكل أيضا. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا النهي عام يشمل النساء والرجال، يعني لا يقول قال المرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب، إذن مدام أنه جاز لها أن تتحلى بالذهب يجوز لها أن تشرب في آنية الذهب والفضة. نقول هذا النهي عام لأنه لا دليل على التخصيص، لا دليل على أي شيء، لا دليل على التخصيص، لا دليل على التخصيص، ولا يسحب حكم على حكم، ولا يجوز تعميم الحكم إلا بدليل. نعم، ولا تخصيصه أيضا إلا بدليل. فهنا النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ولم يذكر سوى ذلك إلا الذهب والفضة. فلو أن إنسانا شرب في آنية من الماس، والألماس قد يكون أغلى من الذهب والفضة، هل نحرم عليه ذلك؟ لا يجوز، لأنه لا دليل على التحريم، لا دليل على التحريم. لو أنه شرب أو أكل في صحن من زبرجد أو زمرد، نقول أيضا فهو مباح، لا دليل على التحريم. لا يسحب هذا الحكم على جميع الآنية النفيسة، النفيسة الثمن، بل هذا خاص في الذهب والفضة. ويستفاد من هذا الحديث أن النهي أيضا عام في الآنية، فسواء كانت الآنية كبيرة أم صغيرة، سواء كانت كبيرة أم صغيرة. ويلحق بالآنية كما قال العلماء ما يستعمل الأكل كالملاعق والشوكات والسكاكين وكل ما يستعمل الأكل والشرب. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن النهي عام يشمل الأكل الكثير والقليل والشرب الكثير والقليل. فلو أن الإنسان تجرع جرعة واحدة في إناء من ذهب أو فضة فإنه يأثم بذلك ويعرض نفسه إلى الوعيد، فسواء كان شرابه كثيرا أم قليلا وأكله كثيرا أم قليلا، لأن النهي لا يتم، النهي عن الشيء لا يتم إلا بتركه كله، إلا بتركه كله. وهذه مسألة ظل فيها بعض الناس أنه يقترف المحرم كل شوية بس، والله شوية بس لا ينفع، هذا شوية ككثير. نعم، وقد يؤخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم ها ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتابه فإنه أراد أن لا يوجد هذا الشيء في المسلم من الأصل، لا يقال هذا والله شوية بس. طيب أخذنا آخر فائدة، أخذنا تحريم استعمال الذهب والفضة. نعم، والأكل أيضا يدخل، هذا يدخل الأكل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تأكلوا في صحافهما. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر الحكم وذكر العلة التي من أجلها حرم هذا الشيء. وهذا من حسن التعليم أن يذكر الحكم مقرونا بعلته، والعلة قوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وها هنا مسألة، وهي أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في تعليل التحريم، فمنهم من قال علة التحريم تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة تضيق النقدين في البلاد، لأنه إذا استعمل آنية الذهب والفضة، والذهب والفضة نقدان، الذهب والفضة نقدان يتعامل بهما في البيع والشراء والأخذ والعطاء. نعم، فإذا استعملنا آنية الذهب والفضة ضيقنا وضعف الاقتصاد، هكذا علل بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن هذه العلة عليلة، لأنه لو كانت العلة كذلك لكان النهي شاملا للتحلي بالذهب والفضة، والنساء يحل لهن التحلي بالذهب والفضة، والرجال يحل لهم التحلي بالفضة. فلو كانت العلة التضييق إيش نقول؟ لشمل ذلك التحلي، فعلمت علة هذه العلة وضعفها. وقال بعض أهل العلم علة التحريم أن ذلك يكسر قلوب الفقراء والمساكين، إذا رآك الفقير أو المسكين تشرب في آنية الذهب والفضة فإنه ينكسر قلبه، والإنسان مأمورا لا يكسر قلب المسلمين أو قلوب المسلمين. وهذا أيضا منتقض، حيث أن قلبه قد ينكسر برؤيتك في سيارة فخمة أو في فيلة تسكنها، ولا يقول قال إنه لا يجوز أن نركب سيارة فخمة أو أن نسكن بيتا جيدا، فقد ينكسر قلبه بشيء آخر غير آنية الذهب والفضة، غير آنية الذهب والفضة. إذن العلة المضطردة التي لا تنعكس ولا تتخلف هي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والذي يشرب في آنية الذهب والفضة يصاب بالأبهة في الغالب والتعاظم، يصاب بداء الكبرياء، وهذه الأدواء والأمراض تطرأ على القلوب والنفوس فترديها وتهلكها. نعم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويستفاد من هذا الحديث إذن العلة ما هي؟ أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فكأنه قال آثر الآخرة على الدنيا، انتظروا الآخرة حتى تشربوا وتأكلوا في هذه الآنية. ويستفاد من هذا الحديث تسلية النبي صلى الله عليه وسلم للناس، تسليته لهم في الشيء الذي يتركونه، قد يكونون يحبون استعماله لكنه يسليهم إذا كان هذا الشيء محرم، يسليهم بما عند الله سبحانه جل شأنه. ويستفاد من هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ليس على سبيل الجواز، يعني أنه ليس هذا بمعنى أنها جائزة لهم، لأن هناك فرقا بين الإخبار بالواقع قدرا وكونا وبين الإخبار بالجواز، فليس كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يحصل كونا أو قدرا جائز، جائز. فقوله عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا لا ليبيحها لهم، فهي محرمة أيضا عليهم، لكن أخبر أنه بما أن مصيرهم إلى النار لن يشربوا في آنية الذهب والفضة فيها، بل يستعملونها في الدنيا، يستعملون إيش في الدنيا. وهل لهذا مثال؟ يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالشيء أنه واقع ولا يدل ذلك على جوازه، هذا كثير. لا، يخبر بجوازه دون ذكر، لا يعني يخبر بوقوعه، يخبر بوقوعه، يخبر بوقوعه كونا أو قدرا ولا يدل ذلك على الجواز. نعم، مثلا مما ذكر من علامات الساعة ذكر علامات الساعة أن أشياء ستقع وهي محرم لا تقوم الساعة حتى تضرب إليات نساء دوس حول ذي الخلص صنم. هل هذا يدل على الجواز أم على الوقوع؟ على الوقوع. ومن ثم اختلف أهل العلم هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم غير مخاطب. قال بعض أهل العلم إن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة حال كفره، غير مخاطب. وقال بعضهم بل هو مخاطب، ولذلك إذا دخلوا سقر قالوا وسئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فذكروا تركهم الصلاة وتركهم للزكاة وتكذيبهم بيوم الدين والخوض مع الخائضين، وهذه كلها تكاليف شرعية. فالكافر مخاطب بفروع الشريعة لأنه يعاقب على تركها في الآخرة، ولكنها لا تقبل منه حتى يسلم. ولكن لو أننا وجدنا كافرا يشرب في آنية الذهب والفضة أننكر عليه؟ ننكر عليه ولا ما ننكر عليه؟ لا ننكر عليه. لماذا؟ ننكر عليه الذي هو أهم من ذلك وهو الكفر والشرك، الكفر والشرك. فلذلك نبدأ معه بالأهم، نبدأ معه بالأهم. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي ألا يتأسف على الدنيا، لأن ما عند الله خير وأبقى، كما قال ربنا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال جل وعلا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. طيب من أين يؤخذ هذا؟ من قول فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لكم في لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ويستفاد من هذا الحديث أن النهي يشمل الآنية التي تكون من الذهب والفضة أصلا أو حتى ولو كانت مضببة أو مغطسة في الذهب والفضة، فالنهي عام، النهي عام. نعم. التضبيب لا لشد الكسر، الذي أعني ليس لشد كسر، يعني يكون تضبيب على فم الآنية مثلا حتى يباشر الإنسان بفمه وشفتيه الذهب أو الفضة. هذا قد يوجد في بعض الأكواب، جمع كوب، الأكواب والكؤوس، قد يوجد هذا أم لا ما أدري، يوجد. وهل يلحق بذلك ما كان لونه لون الذهب والفضة وإن لم يكن من ذهب وفضة؟ ألحق بعض العلماء، ألحق بعض العلماء ذلك، ولكن الصحيح أنه يجوز إلا إذا كان الشيء يجلب الانتباه ويكون يعني براق جدا بحيث لو استعمله الإنسان لاتهم، وربما اقتدى به الناس في استعمال الشيء المحرم اعتمادا على فعل هذا الشخص. لأن عندنا كؤوس اليوم مذهبة صح؟ صحاف أيضا وملاعق، هذه شيء، هذه كرهها بعض أهل العلم ونهى عنها بعضهم على سبيل التحريم وأجازها بعضهم، فنقول بحسب الحال. ويستفاد من هذا الحديث أن التحريم في آنية الذهب والفضة خاص بالأكل والشرب، لأن آنية الذهب والفضة إما أن تستعمل للأكل والشرب، وإما أن تستعمل للزينة، وإما أن لا تستعمل لا للأكل ولا للشرب ولا للزينة، بل تستعمل لأمر آخر. فاستعمالها يدور على أحد هذه الأمور الثلاثة: أكل وشرب، زينة، سوى هذه. استعمالها في الأكل والشرب محرم، لأن استعمالها في الأكل والشرب تشبه بالكفار، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا. فإذا كان من فعل الكفار هذا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. الاستعمال الثاني للزينة، وقد حكي إجماع على تحريم ذلك. ماذا قلت أنا؟ الزينة اختلف العلماء فيه، اختلف العلماء فيه بين مجيز ومحرم، وحكي إجماع في ذلك، ورد هذا الإجماع الشوكاني. والصحيح أنها محرمة حتى للزينة، حتى للزينة، لما في ذلك من الإسراف، لما في ذلك من الإسراف. طيب، باقي لنا الاستعمال في غير الزينة والأكل والشرب، فهذا مباح ولا بأس به. وقد كانت أم سلمة رضي الله عنها لها جلجل من فضة أظنه، كانت تضع فيه شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت الآنية تستعمل في غير الأكل والشرب وفي غير الزينة، في غير الزينة فلا بأس بذلك. مثل أن يضع فيها الإنسان دواء، نعم، أو شيئا يحفظه، أو يكون وعاء لحلي المرأة، فلا بأس، فلا بأس بذلك. وحذيفة أيضا كان عنده هذا الإناء، فربما كان يستعمله لمثل هذا الشيء، يعني لا يعقل، لأنه لا يعقل أن صحابيا كحذيفة رضي الله عنه يستعمل آنية الفضة ليزين بها البيت، على ما نعلم من زهد الصحابة رضي الله عنهم في هذه الدنيا. فهذا هو استعمال إيش الآنية، يدور على أحد هذه الثلاثة أمور. يكفي، نعم. الاستعمال الثاني في الزينة، نعم. نعلم أن الذهب يعني الزينة يجوز للنساء، والفضة يجوز للرجال. نعم. في الحلي، في الحلي، نحن الكلام عن الآنية الآن، هذا في الحلي. فالحلي له حكم، والآنية لها حكم. الآنية كبيرة وثقيلة، ولا داعي لأن يزين الإنسان بالذهب والفضة لما في ذلك من الإسراف. له أن يزين بيته إذا شاء بأواني من نحاس، كأن هذا الشيء الموجود والمنقوش، لا بأس، نعم، لكن بالذهب والفضة لا ينبغي. لا يستعمله إذا أهدي له، فإنه لا يستعمله، إما أن يبيعه أو أن يذيبه ليستعمله في شيء آخر، أو أنه يخفيه. لا لا لا يعطيه، فالمسلم لا يستعمل المحرم ولا يعين عليه، لا يستعمل المحرم ولا يعين عليه. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتقلنا إلى في كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر إلى باب جديد سماه المؤلف رحمه الله باب الآنية. ما الآنية؟ نعم، الآنية هي الوعاء. نعم. الآن قلنا جمع جمع الإله والإله هو الوعاء. والمؤلف رحمه الله أتى بما الآن في كتاب الطهارة. قلنا بما أن الماء هو جوهر السيال ولا يستعمل إلا في إناء، فلذلك أدخل الفقهاء رحمه الله الإناء الآن في كتاب الطهارة. صحيح. ما الأصل في الآنية؟ الحل أم الحرمة؟ الطهارة أم النجاسة؟ وما الدليل على ذلك؟ الأصل في الآنية الحل والطهارة. وقلنا الأصل في الأشياء الإباحة والحل. الدليل. قوله تعالى الذي خلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدلالة من الآية فين اللام؟ في أي واللام لأي شيء هنا في الإباحة؟ صحيح. الأصل في الآن الطهارة من النجاسة. ها؟ صحيح. طيب، هل جميع المعادن في الأصل جائز استعمالها للآنية؟ المعادن عام لا يستثنى شيء. الدليل إذا دل على التحريم كيف يكون نوع هذا التحريم؟ يعني هل هو لذات الذهب والفضة أو لغيرها؟ وقلنا هنا يعني تكون مغصوبة أو مسروق، أو نعم. قلنا لأن تكون محترمة، مثل ذكرنا مثال كقحط رأس الآدمي، الإنسان محترم، الآدمي محترم، لا يجوز أن يتخذ وعاء. نعم. ثم ساق الأحاديث رحمه الله وبدأ بحديث حذيفة بن اليمان. من هو حذيفة؟ حذيفة بن اليمان هو حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار الصحابة، وقد أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. نعم. هل تحفظ شيئا من مناقبه؟ وكانت من المواقف التي شعر بها حذيفة بن اليمان يوم الأحزاب، لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة كانت شديدة البرد القارس والظلام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبر من يأتي بإخبار العدو، فأوجس الناس خيفة ولم يقم أحد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يقوم وله الجنة، فلم يقم أحد، ثم قال من يقوم وهو معي في الجنة، فقام حذيفة بن يمان رضي الله عنه. أحسن. طيب، هل لهذا الحديث سبب؟ ولماذا نسأل عن السبب جمال؟ الحديث له سبب، كان لحذيفة بن يمان عبدا وطلبه للسخاء، وحينما جاء بالسخاء ووضعه حمله إناية بال وطرحه وبين لي من طرح ومن جاء ومن لا بد أن تتكلف وتتعب شيئا ما في التركيب حتى تتمرن إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. العبد هو الذي أتى بالإناء، لكن الإناء هو كان بالفتة، وكان عنده حليفة زي كان عنده إيش؟ ضيوف. نعم. وطرح طرح هذا الإناء وبين للضيوف لماذا طرح الجنب، ما كان هذا أول مرة أن يأمروا أن لا يجوز الشراب والأكل لعبدي في هذا أنواع الإناء. نعم. ثم ذكر الحديث. طيب، قال فيه صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب. ألا هنا شيء بدر؟ لا الناهية، لا أو نقول اللام؟ اللا إيه. تمام. لا النهي. ما النهي؟ النهي هو الطلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلام بصيغة مخصوصة. ما هي الصيغة المخصوصة؟ هي اللا الناهية المقرونة بالفعل فعل المضارع. وكيف يكون المضارع بعد اللا الناهية؟ منصوب؟ لا إله إلا الله. مجزوم؟ ما علامة جزم الفعل هنا؟ الفعل حذف لأنه من أفعال الخمسة. ما الأصل في النهي يا حاتم؟ صحيح؟ تمام. قوله لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما، ما معنى صحافهما؟ صحافهما جمع صحفة وهي إناء. نعم. خمسة؟ لا تشبع، تشبع الخمسة. ما هي تشبع؟ أي خمسة؟ إيش تبغى يا؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة؟ توفيق. هي لكم في الدنيا. ما لهم في الدنيا ولكم في الآخر. ما معنى لهم؟ من هم؟ الكفار. هل قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا دليل على جوازها لهم وإباحتها أم ماذا؟ حسن. إخبار بماذا؟ بالواقع. ما أخذنا شيء ضابط في هذه المسألة. خالد ما رجع. يوسف ما رجع. ستلغى الدروس. أنزل عندكم هذا الإنذار الثاني. ثالث تلغى الدروس لمدة 10 أيام حتى تراجعوا كل الدروس الماضية. نعم. أنا هذه أنا ليس بأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم سيفعلون هذا الفعل. لا تطل بلا إطالة. نعم. إذا كان النهي مقرون. لا لا لا لا لا. قلنا الكاف غير مقاتل. لا لا لا لا. الكاف بين الخبر الشرعي والخبر الكوني. هذا خبر كوني يعني معنا محرف. لا. قلنا الأخبار بالواقع لا يدل على الجواز. في فرق بين الأخبار بالواقع والجواز. نعم أحسنت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يخبر بالشيء الذي يقع قدرا أو شرعا ولا يدل ذلك على جوازه. إذن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة محرم أم أنه مكروه؟ لماذا لا نقول مكروه؟ نعم. قلنا الأكل في آنية الذهب والفضة محرم. قلنا في الغالب أن النهي إذا جاء مقرونا بمخالفة المشركين فإنه يكون محرم، ويتفرع عن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين واعفوا اللحاهم. هذا أمر ليس بنهي. نعم. يتفرع عنه لكن في إيه قلنا إذا كان الأمر واردا ومقرونا بمخالفة المشركين الأمر يكون الوجوب وأنه يكون للتحريم. لماذا؟ لأن في ذلك مخالفة للمشركين. نعم لأن مخالفة المشركين واجبة على العموم. صح عموما. ويتفرع على ذلك. نعم. قلنا يتفرع على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما قال خالف المشركين واعفوا لحروا قص الشوارب. فلما كان هنا مخالفة المشركين كان من اللازم أن تكون إعفاء اللحية واجب. واجب. تمام. إذن النهي هنا على سبيل التحريم أما على سبيل الكراهة. لماذا؟ لأنها فيها مخالفة المشركين. استفدنا فوائد من هذا الحديث. حاتم ورع الصحابة من أين أخذت هذا؟ من سبب الحديث. أين يظهر ورع الصحابة؟ ألقاه أرض. صح. نعم. عن النفس أين يظهر ذلك؟ عندما ألقى الحديث. عندما ألقى لا لا. نعم. عندما قال أنه أمره بذلك من قبل وذكر سبب هذا الحديث وذلك دفع الشبهة على نفسه أنه أمره بذلك من قبل. لكن أخبرهم ما حصل ثم سرد هذا الحديث. وإلقاؤه أيضا يدل على دفع الشبهة عن نفسه. صحيح؟ نعم. رحم قوله صلى الله عليه وسلم رحم أمرا من دفع رحم الله رحم الله أمرا دفع الشبهة عن نفسه الغيبة الغيبة عن نفسه. نعم نعم. نحن قلنا أن الرجل قد يخاد الصالحين والعلماء ويكون جاهلا بالحكم أو يكون بليد الفهم واستنبطنا ذلك من خادم وحذيفة. صحيح. أحسنت. جمال. تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لما ربط الحكم على العلم مع العلم. جيد. بس هنا النهي على الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهذا النهي عام أن يشمل الرجال والنساء لأن ليس فيه تخصيص أن يشمل الرجال فقط. وقلنا هذا النهي عام يشمل الشرب والأكل القليل أو الكثير وعام أيضا في مسألة أخرى فهو عام من ثلاث وجوه. من ثلاث وجوه نجيب وعام قال الكثير في استعمال قال الكثير وعام كذلك في كل أنواع الآن حتى أنا أحق بهم الفرشات والملاعق يعني كل ما يستعمل الأكل. يعني إنسان يريد أن يستعمل شوكة بس يلحق. نعم. ما رأيكم في الآنية التي تكون مغطسة تغطيصا في الذهب أو الفضة؟ هي أصلها ليس الذهب ولا الفضة لكن تغطيصا فقط فهي أصلها من نحاس مثلا تغطس تغطيص حكم نفس الحكم. هل يتفرع على ذلك عدم جواز العمل في مصانع تصنع مثل هذه الأمور؟ ها؟ نعم لا شك يتفرع على هذا أنه لا يجوز أن يعمل الإنسان في مصانع تصنع هذا النوع من الأواني لأنه يعين على الإثم والعدوان. وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نمشي. تسلية النبي صلى الله عليه وسلم للناس بترغيبهم بما عند الله إنها لكم في إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أحسنت. نعم. لما ضيع حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ذكر الحكم وذكر معه الهنة. أنتم لا أسمع بعضكم بعضا. في هذا وفي ماشي. قلنا اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة في بيان هذه العلة يعني علة تحريم الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة. فمن العلماء من قال العلة في ذلك تضييق النقدين. نعم. لأن في ذلك بذلك يضعف الاقتصاد. وقلنا هذه علة علينا لأن لو كان النهي بذلك لشمل أيضا عن ذلك لشمل ذلك لشمل أيضا التحلي. نعم التحلي. وقلنا وفي ومن أهل العلم قال أيضا أن العلة في ذلك هي لما الإنسان إذا شرب في هذه الآنية ورآه مثلا الفقير فإنه سينكسر قلبه. نعم قلبه. قلبه نعم. وقلنا هذا منتقد لأن ربما ينكسر قلب الفقير برؤيته لشيء آخر مثلا كالسيارة أو القصور. أما العلة المضطردة هي ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقلنا أيضا نضيف إلى ذلك أن الإنسان الذي يشرب في أنية الذهب والفضة قد يصاب بالكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بماذا؟ بالكبر. قد يصاب بالكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال ذرة الكبر لا يدخل الجنة. تمام. إذا العلة المضطردة التي من أجلها حرم الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة ما هي يا نعم؟ أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هل عندكم بعض الأدلة على أن أنية المؤمن في الآخرة من الذهب والفضة؟ لكم الحوض. نعم. ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير في الذهب. اختبار الحفظ بدر. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. نعم. قوله هذا الذي أخذنا من الفوائد مازال. نعم. كيف؟ والآخرة خير وأبقى. نعم. لكن بس بدنا استعمال الذهب والفضة لو غير استعمالات أولا أن يكون على شكل آنية للأكل والشرب هذا محرم. ثانيا أن يكون للزينة تزيين البيت مثلا هذا حكي فيه الإجماع على تحريمه، لكن الشوكاني رحمه الله رد هذا الإجماع في مخالفة مصلحة تحريمه بما في ذلك من الإسراف. نعم. استعمال الفضة لغير ذلك، ومن ذلك استعماله ابن سلمة رضي الله عنه رجلا من الفضة كانت تضعفه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم للاستشفاء. يعني هل يجوز أن يستعمل الإنسان آنية من ذهب أو فضة لزينة البيت يزين بذلك بيته، يجوز هذا أم لا يجوز؟ لماذا؟ لأن فيه إسراف. وما سوى ذلك يجوز استعمالهما. يبقى لنا السؤال الآن، هذا أكمل نظر تسلية النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، ذكرنا هذا. ما يكون يعني اللون لون ذهب، لكن ليس بالذهب مثل هذا. نعم المذهب الذي يكون على لون ذهب أو فضة، وش حكمه؟ يرى بعض العلماء أنه مكروه، ومنهم من حرم لكن القول بالتحريم ضعيف، لكن كره ذلك بعض أهل العلم لأن الإنسان يتهم به. اللهم إلا إذا اشتهر هذا الشيء وصار الناس كلهم يعرفون أن هذا النوع من الآنية، كما يوجد اليوم بعض كؤوب القهوة والملاعق والشوكات تكون مذهبة. نعم هذا هو، ولذلك نقول جائز إن شاء الله ما فيه شيء. لا أبدا لا يقاس عليه الألماس. لو كانت الآنية من ألماس فهي جائزة ولا بأس، حتى ولو كان الألماس أغلى من الذهب والفضة، لأن هذا الحكم خاص فلا يجوز سحبه على غيره، لأننا سنخالف أصلا كبيرة من أصول الشريعة، وهو إيش؟ الإباحة. الأصل من الأشياء الإباحة لا حتى يقوم دليل على تحريمها. بقي لنا بحث وهو أن يتوضأ الإنسان من آنية الذهب والفضة، لأن هذا له تعلق بالطهارة. الوضوء من آنية الذهب والفضة. لو أن إنسانا توضأ من آنية الذهب والفضة يرى بعض أهل العلم أن وضوءه لا يصح، لا يصح، لأنه لا يجوز أن يستعمل آنية الذهب والفضة في الوضوء. نعم، ولكن هذا قول ضعيف لا دليل عليه، والصحيح الجواز مع الإثم. الإثم من أي ناحية أو من أي وجه؟ هل من وجه الأكل والشرب فيه؟ نقول لا، لأن الوضوء لا يأكل ولا يشرب، بل استعماله لآنية الذهب والفضة في الوضوء يدل على الإسراف ولا ينبغي. السؤال الثاني، هل يسحب الحكم على الصنبور الذي يكون من الذهب أو الفضة؟ عرفت الصنبور؟ حنفية، صنبور الماء، كما يوجد عند بعض المترفين صنابير من ذهب أو من فضة، موجود أي موجود موجود حتى في هذه البلاد، موجود في بعض القصور صنبور الماء يكون من ذهب، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز أيضا، لأن هذا كالإناء يمكن أن يشرب منه. نعم، يمكن أن يشرب منه، ولما في ذلك من الإسراف أيضا. إذا توضأ الإنسان من آنية الذهب والفضة هل يصح وضوءه؟ يصح معه؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. عن أم سلمة، أصل اسمها رضي الله عنها هند بنت أبي أمية، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد وفاة زوجها أبي سلمة، وقيل أنها توفيت في السنة 62 للهجرة بالمدينة، فهي أم من أمهاتنا، وكانت امرأة عاقلة رشيدة معروفة بسداد الرأي رضي الله عنها، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كفالة لأيتامها، لأن أبا سلمة لما توفي ترك لها أولادا، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام يكفل أيتامها. يقول: عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة. الذي اسم موصول، والأسماء الموصولة منها ما هو خاص ومنها ما هو عام، أو منها ما هو خاص ومنها ما هو مشترك أصح. الذي هذا من الأسماء الموصولة الخاصة، يطلق على المفرد الذكر، المفرد الذكر، والتي كذلك، واللذان أو الذين، هذه كلها إيش؟ أسماء موصولة خاص. أما المشتركة مثل ما ومن. يقول: الذي يشرب في إناء الفضة، والتي تشرب، نفس الحكم، الذي يشرب والتي تشرب، والذين يشربون، لأن الاسم الموصول يدل على العموم. فإذا قال قائل: كيف يدل على العموم وهو اسم موصول خاص؟ ألست تقول إنه للمفرد المذكر؟ فالجواب بلى، لكن اسمع إلى قوله تعالى دليلا على أن الاسم الموصول يدل على العموم. قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فدل ذلك على أن الاسم الموصول يدل على العموم. إذن يشمل الذكر والأنثى والمفرد والجمع. الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهنا ذكرت الفضة ولم يذكر الذهب، ما ذكر الذهب. وقوله إنما هذه أداة توكيد وحصر لتوكيد ما يترتب على هذا الفعل. إنما يجرجر، والجرجرة هي الصوت الذي يحدث إذا شرب الإنسان، فهي الصوت، قيل إنه الصوت الذي يكون في الحلقوم عندما يشرب الإنسان، وقيل إنه الصوت الذي يسمعه الإنسان في أمعائه حينما يشرب، وهو معروف. إنما يجرجر في بطنه، البطن معروف أيضا وهو جوف الإنسان، في نار جهنم. يجرجر في بطنه نار جهنم، وليس المراد بنار جهنم النار كلها، بل جزء منها. وقوله جهنم، قال أهل العلم سميت جهنم من الجهومة، وهي الغلظة، وهي الغلظة والشدة والعياذ بالله. يستفاد من هذا الحديث تحريم الشرب في آنية الفضة، تحريم الشرب في آنية الفضة، لأنه ترتب عليه الوعيد، بل إن الشرب في آنية الفضة يعد من كبائر الذنوب، والذنوب منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر، بل حتى الكبائر تتفاوت، فالكبائر منها موبقات مثل السبع الموبقات المهلكات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله لها بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم، فالكبائر أيضا تتفاوت، وهي تعرف بالحد، فما ترتب عليه وعيد خاص مثل اللعنة والغضب والنار، وذكر وعيده إذا فعله فعل الإنسان ذلك الإثم، فاعلم أنه كبيرة من كبائر الذنوب، اعلم أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وهنا كيف عرفنا أنها كبيرة؟ إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إذن هي كبيرة من كبائر الذنوب. ويستفاد من هذا الحديث إثبات العذاب في الآخرة، يأخذ من قوله نار جهنم، ويستفاد من هذا الحديث إثبات النار، إثبات النار، ويستفاد من هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فهو شرب في آنية الفضة في الدنيا، فكان جزاؤه في الآخرة أن يشرب، أن يعذب بمثل فعله. وهذا كثير، وله نظائر كثيرة. ويستفاد من هذا الحديث أن النار في جهنم تختلف ماهيتها بحسب نوع العذاب والعياذ بالله، بحسب إيش نوع العذاب. فمنها، فمن النار ما هو مشروب، ومنها ما هو ملبوس، ومنها ما يباشر الجسد مباشرة في التعذيب نعوذ بالله منها. نعم، لأنه قال يجرجر في بطنه نار جهنم، والنار معروفة في الدنيا مثلا عبارة عن لهب لا يمكن أن يشرب، لكن مقاييس الدنيا تختلف عن مقاييس الآخرة. ونار الدنيا تختلف تماما عن نار الآخرة، ولذلك النار في الآخرة تزيد عن نار الدنيا 69 جزء، كل جزء مثل حر نار الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهي جزء واحد، نار الدنيا جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم، نعوذ بالله من جهنم. قيل جهنم سميت بذلك أيضا لأنها طبقة من طبقات النار، وهذا فيه نظر، فجهنم يطلق تطلق على الدار التي أعدها الله جل وعلا للكافرين وللعصاة، لأن هذه المسألة اختلف فيها العلماء كما ذكر القرطبي وغيره، منهم من قال جهنم طبقة من طبقاتها، ومنهم من قال إنه اسم يطلق على كل الدار كلها التي أعدها الله للكافرين وللعصاة. وهل يقاس على الشرب في آنية الفضة الشرب في آنية الذهب؟ نعم، قال أهل العلم يقاس على ذلك من باب أولى، لأن الذهب أنفس وأغلى من أي شيء من الفضة. ويؤيد هذا القياس الأولوي حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة. فإذا قال قائل لماذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشرب في آنية الذهب، نقول قد يكون سبب الحديث أنه رأى إنسانا يشرب في آنية الفضة فلذلك ذكر الحكم. شغلنا الآن طيب، العلة ما هي؟ ما هي العلة؟ العلة نقول مثل ما قلنا في الحديث الماضي أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله وذلك أن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة لا يكون قلبه قد توفرت فيه شروط العبودية اللازمة لله سبحانه وتعالى، لا بد أنه إذا شرب فيها أصيب قلبه بشيء من الكبر، من الكبرياء والأبهة والتعاظم، والقلب الذي يصاب بمثل هذه الأدواء والأوبئة لا شك أن صاحبه على خطر، لأن هذا القلب إذا حمل ما لا يزن شيئا من الكبر فإن صاحبه معرض النفس إلى الخطر العظيم، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان في قلبه مثقال ذرة، ذرة لا شيء، ذرة قيل النملة من كبر لم يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك نقول المسألة عظيمة. ويستفاد من هذا الحديث أن الشيء المحرم إذا ورد فيه الوعيد فإن الإنسان لا ينبغي أن يتأخر في ذكر هذا الوعيد حتى يربط العمل بنتيجته، لأن هذا أبلغ في التنفير منه، يعني كان مثلا أن تقول للشيء هذا الشيء حرام أيها الناس وتسكت، لا يكون لهذا وقع مثل ما قلت هذا الشيء حرام واسمعوا إلى العقوبة، عقوبته كذا وكذا. وش يقع هنا؟ يقع نفور من هذا المحرم، فأنت تبعد الناس أكثر عن هذا المحرم بذكر الوعيد الذي ترتب عليه. أما إذا كان الشيء محرما ولم يذكر الوعيد، إيش نقول؟ لم يذكر الوعيد فيه، فإنك لا ينبغي أن تقول فيه وعيد خاص، تقول وعيده النار وانتهى، لأن الوعيد إيش هي؟ الوعد الجنة والوعيد النار. طيب، إذا قال هل يعذب من أكل في آنية الفضة نفس العذاب؟ لأن الحديث هنا ذكر الشرب. تفضل تفضل تفضل.